الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب تزويج الصغيرة، أي مشروعية ذلك وجوازه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، خلافا لما جرت عليه عادة أصحاب القوانين الوضعية من تحديد سن الزواج ب16 سنة أو ب18 سنة للفتاة وبسن 18 سنة للفتاة، فإن هذا من البدع المحدثات المنخلفة للكتاب والسنة والإجماع. في المنع من تزويج الصغيرة، هم في الحقيقة لا يصرحون بالتحريم، ولكن يمنعون من إشهار العقد وتوثيقه إذا لم تبلغ الفتاة السن المحددة، كما ذكرنا أن ذلك مخالف للكتاب، إذ قال الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فهي يمكن أن تكون لا تحيض وقد زوجت وطلقت. والسنة، وهي الأحاديث الآتية في زواج عائشة رضي الله عنها، وأجمع العلماء على مشروعية أن يزوج الأب والجد بنته الصغيرة دون البلوغ. عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 7 سنين، وبنى بي وأنا بنت 9، وكنت ألعب بالبنات، وكن جواري يأتينني، فإذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطمعن منه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي. اتفق على صحته. رواه البخاري في باب إنكاح الرجل ولده الصغار، وباب تزويج الأب ابنته من الإمام، وباب من بنى بامرأة وهي بنت 9 سنين. وأخرجه مسلم في باب تزويج الأب البكر الصغيرة. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين، وزفت إليه وهي بنت 9 سنين، ولعبها معها، ومات عنها وهي بنت 18. رواه مسلم. عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني، يعني كانت أشدهم حظا وقربا وحبا عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. خرجه مسلم. وبوب عليه النووي رحمه الله باب استحباب التزوج والتزويج في شوال. عن ابن عمر تزوج، عن نافع أن ابن عمر تزوج بنت خاله عثمان بن مضعون، قال: فذهبت أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي تكره ذلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها، وقال: لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن، فإذا سكتن فهو إذنهن. فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة. إسناده قوي، أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وقد روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. وهذا صريح أنها إذا أبت فلا جواز عليها، لا تزوج رغما عنها وإن كان ذلك من أبوها. أخرجه أبو داود هذا الحديث والترمذي، وقال حديث حسن، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. ورواه أحمد من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره. صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. كل هذا رد على من يقول بأن يزوج الأب والجد. هنا طبعا مع وجود ذكر اليتيمة لا يصح أن يكون الأب هو الذي يمنع من ذلك، لكن بالأحاديث الأخرى التي فيها التصريح بأنها إذا كرهت لم تزوج. ولكن اليتيمة يمكن أن يكون أبوها جدها موجودا، فهذا يرد على من يستدل على جواز أن يزوج الجد حفيدته الصغيرة دون البلوغ، من يزوج حفيدته دون إذنها، كلها تدل على لزوم الاستئذان. كأنه وضع هذه الأحاديث في باب تزويج الصغيرة من ذكر اليتيمة، لأن لا يتم بعد احتلام. والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن ذكر اليتيمة هنا لا يقصد به اليتم الاصطلاحية الذي هو قبل الاحتلام، لأنه ذكر استئمارها وإذنها، وهذا لا يصح اتفاقا إلا بعد البلوغ. والله أعلى وأعلم. وقد قال عز وجل: يستفتونك ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. في يتامى النساء، فيمكن أن تكون تسمى يتيمة في النساء خصوصا وإن بلغت. والله أعلم. قال الإمام البغوي: اتفق أهل العلم على أنه يجوز للأب والجد تزوير البكر الصغيرة، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع، وحديث فيها ذكر ست، بعض الروايات الصحيحة فيها ذكر ست سنين وبعضها سبع سنين، هذا عند العقد، والبناء في تسع في عامة الأحاديث. الجمع بين الروايات في ست سنين أو سبع سنين بأنها ست وكسر، فمن قال ست ألغى الكسر، ومن ذكر سبع جبر الكسر. قال: واختلفوا في اليتيمة إذا زوجها غير الأب والجد، فذهب جماعة إلى أن النكاح صحيح ولها الخيار إذا بلغت في فسخ النكاح أو إجازته، وهو قول أصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أن النكاح مردود، وهو قول الشافعي، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اليتيمة تستأمر، واليتيمة اسم للصغيرة التي لا أب لها، وهي قبل البلوغ لا معنى لإذنها ولا عبرة لإبائها، فكأنه شرط بلوغها، ومعناه لا تنكح حتى تبلغ فتستأمر. وذهب أحمد إلى أن اليتيمة إذا بلغت تسع سنين جاز لغير الأب والجد تزويجها برضاها ولا خيار لها، يعني اعتبر أن هناك إذنا بعد التمييز أو بعد سن التاسعة. يقول: ولعله قال ذلك لما علم أن كثيرا من نساء العرب يدركنا إذا بلغنا هذه السن. قالت عائشة: وإذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. والذي يظهر أنه ليس ببلوغ تسع سنين تصبح بالغة، بل لابد إما أن تحيض أو تحتلم أو يحصل إنبات الشعر، فأما قبل ذلك فلا تعد بالغة إلا إذا بلغت 15 سنة. والذي يظهر والله أعلى وأعلم يعني أن الأحوط أن لا يزوج غير الأب والجد من دون البلوغ، من كانت دون البلوغ، وذلك لأن الأصل في عقد النكاح الاستمرار والبقاء، وكونه موقوف على إجازتها إذا بلغت بعد أن تكون ربما قد يعني عاشرت هذا الرجل سنوات، وربما أنجبت منه نحو ذلك يعني، أو حصلت المعاشرة، فيترتب على ذلك ضرر، فالأحوط أن لا يزوجها غير الأب والجد إذا بلغت حتى تبلغ، لا يزوجها غير الأب والجد وهي صغيرة، وأما الأب والجد فيزوجون البنت الصغيرة إذا كانت مصلحتها في ذلك. قال: واختلفوا في الوصي هل يزوج بنات الموصي، فذهب أكثرهم أنه لا ولاية له وإن فوض إليه. قال الشعبي: ليس إلى الأوصياء من النكاح شيء، إنما ذلك إلى الأولياء، القرابات من جهة العصبة، ولو كان الرجل قبل أن يموت قد أوصى بأن الوصي على أولاده فلان، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، والولاية من القرب، والقرب بحسب ترتيب العصبات. قال حماد بن أبي سليمان: للوصي أن يزوج اليتيمة قبل البلوغ، وحكي ذلك عن شريح أنه أجاز نكاح الوصي مع كراهية الأولياء، وأجاز مالك إذا فوض إليه الأب. والذي يظهر الله أعلم وأعلم قول الأكثر أنه إنما الولاية للأولياء، لا بد أن يكون وليا، والله أعلم وأعلم. باب رد النكاح بغير الولي. قال الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم. وأنكحوا الأيامى، الأمر بالإنكاح خطاب للأولياء، الأيم من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا، فهو خطاب للأولياء بالتزويج، فلو كان الأمر ممكنا بغير الولي لكان الخطاب للنساء. وقال تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن. والأيم المرأة التي مات عنها زوجها أو طلقها، وتسمى البكر التي لا زوج لها أيما أيضا، ويقال للرجل إذا لم تكن له امرأة أيم أيضا، يقال للمرأة أيم وأيمة، وإنما قيل لها أيم لأن أكثر ما يكون ذلك في النساء فهو كالمستعار للرجال. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. هذا حديث حسن، هكذا رواه إسرائيل وشريك وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى، وروى بعضهم عن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى، وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورواية من أسنده عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى أصح. هذا الحديث حديث صحيح بطرقه وشواهده، أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود والبيهقي وصححه ابن حبان والحاكم، وأطال في تخريج طرقه، وقد اختلف في وصله وإرساله. قال الحاكم: قد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش. قال: وفي الباب عن علي وابن عباس ومعاذ وعبد الله بن عمر وأبي ذر الغفاري والمخداد بن الأسود وعبد الله بن مسعود وجابر وأبي هريرة وعمران بن حسين وعبد الله بن عمرو والمسور بن مخرمة وأنس بن مالك. كل هؤلاء رووا مثل هذا الحديث من طرق، فإذا كان الأمر كذلك فلا أقل من أن يشد بعض هذه الطرق بعضا، وكونه بعضهم قد أرسله وبعضهم قد أسنده، أن الذي أسند أحفظ وحديثه أصح، فإنه لا تعارض، فإن الرواية إذا كانت عن ثبت عن ثقة، فإنها إذا كانت الرواية المرفوعة المتصلة المسندة عن ثقة فهي زيادة ثقة لابد أن تقبل. وعن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا. قال: فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه أبو داود في أبو داود الترمذي وابن ماجة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وهو حديث صحيح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وروي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ويروى أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها والمولى والولي واحد والموالي بنو الأعمام والعصبة أيضا. ومنه قوله سبحانه وتعالى وإني خفت الموالي من ورائي. والمولى المعتق والعتيق والمولى الناصر. ومنه قوله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا أي ناصرهم. وقوله اشتجروا أي اختلفوا وتنازعوا. ومنه قوله سبحانه وتعالى فيما شجر بينهم أي فيما أوقع خلافا بينهم. ضعف بعضهم هذا الحديث لأن ابن جريج قال ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره. الترمذي يقول رواه يحيى رواه أولا عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. فيقول ابن جريج سألت ابن شهاب فأنكره. فيقول قد رواه يحيى بن سعيد. وقال الترمذي رواه يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أيوب وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا. حتى وإن إنكار الزهري له لا يلزم منه الضعف فإنه ربما قد نسي. قال ضعف بعضهم هذا الحديث لأن ابن جريج قال ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره. وهذه الحكاية قد أعلها ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم عن ابن جريج وأجاب عنها ابن حبان على تقدير صحتها. يقول وقد بقوله وقد أوهم هذا الخبر من لم يحكم صناعة الحديث أنه منقطع بحكاية حكاها ابن علية عن ابن جريج أنه قال ثم لقيت الزهري فسألته عن ذلك فلم يعرفه. قال وليس هذا مما يقدح في صحة الخبر لأن الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث ثم ينساه فإذا سئل عنه لم يعرفه فلا يكون نسيانه دالا على بطلان الخبر. وهذا المصطفى خير البشر صلى الله عليه وسلم فصلى فسهى فقيل له أقصرت الصلاة أم نسيت فقال كل ذلك لم يكن. فلما جاز على من اصطفاه الله لرسالته في أعم أمور المسلمين الذي هو الصلاة حين نسي فلما سألوه أنكر ذلك ولم يكن نسيانه دالا على بطلان الحكم الذي نسيه. كان جواز النسيان على من دونه من أمته الذين لم يكونوا بمعصومين أو لا، بمعنى أنه حتى لو أنكره الزهري فإنه طالما قد حدث عنه الثقة سليمان ابن موسى بأنه قد حدث فهو خبر مقبول. قال والعمل على هذا. قال يحيى بن معين لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم، وسماع إسماعيل من ابن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذلك، مع أنه كما قال الترمذي ذكر رواه جماعة عن ابن جريج يحيى بن سعيد ويحيى بن أيوب وسفيان وسفيان وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج. والعمل على هذا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وهو قول عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم. وبه قال سعيد المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وقتادة وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وإليه ذهب ابن أبي ليلى وابن شبرمة وسفيان الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. أخرجه مالك بلاغا عن سعيد بن المسيب. وروي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهدها يعني زوجها، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها زوج، فإن المرأة لا تلي عقد النكاح. فيه ضعف عن عائشة رضي الله عنها، لكن الحديث عنها ثبت. قال: وقد أجاز بعضهم للمرأة تزويج نفسها، وهو قول أصحاب الرأي، احتجاجا بالقياس على البيع، وهذا قياس فاسد في مقابلة النص، لأنه في مقابلة النص. قالوا أن هذا القياس يخصص عموم الأحاديث ويحمل اشتراط الولي على الصغيرة، وهذا كما ذكرنا خلاف ظاهر الأحاديث، ثم هو في الكبيرة والصغيرة هو عام، والأحاديث في جملتها تدل على اعتبار الولي عموما. وحديث معقل بن يسار في سبب نزول قوله تبارك تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، دليل على أن الولي معتبر في الكبيرة أيضا. ولو كان الولي لا يشترط إلا للصغيرة لما كان هناك معنى للعضل، لأن العضل هو منع الولي للمرأة من الزواج، فإذا كان من حقها أن تتزوج دون إذنه فكيف يعضلها؟ إذا كان الأمر إليها فلا حكم له عليها. فدل ذلك على أن الأحاديث هي ليست في الصغيرة فقط، والله أعلى وأعلم. ولذلك قلنا أن القياس على البيع قياس مع كونه فسد الاعتبار لمخالفته النصوص، فهو أيضا قياس مع الفارق، لأن عقد البيع أقل شأنا من عقد النكاح، وعقد النكاح له شروط وأركان غير عقد البيع، ولأنه يراد للتأبيد، فلذلك كان نظر الولي أحرى وأدق للمرأة، فلا يصح أن تستقل به المرأة. ثم إنه يدل على قلة، إذا باشرت المرأة عقد النكاح كان ذلك دليل على قلة حيائها وتبذلها، لذلك كان هناك فرق بين عقد النكاح وبين عقد البيع، الله أعلم. وتصريح النبي صلى الله عليه وسلم بأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، وقوله لا نكاح إلا بولي، ظاهر جدا في بطلان عقد النكاح إذا تزوجت بدون ولي. والحديث يدل على أن هذا النكاح الفاسد يجب فيه المهر المسمى إذا دخل بها، أما إذا لم يدخل بها فيفرق بينهما دون أن تنال شيئا من المهر، فإذا استحلها فلها المهر بما استحل من فرجها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على أن هذا لا يكون كالزنا، وإن كان هناك احتمال، لأنه إذا علما معا واعتقد بطلان العقد فلا شبهة لهما، فيكون إقدامهما على المعاشرة بعد علمهما ببطلان العقد كالزنا تماما، والله أعلم. أما مع وجود التأويل فليس بزنا، بل يثبت به النسب وتستحق به المهر وتجب به العدة، على اختلاف بين أهل العلم في قدر العدة في هذا النكاح الباطل، هل هي حيضة واحدة كترجع شيخ الإسلام، أم هو ثلاث حيضات كقول الجمهور قياسا له على النكاح الصحيح في أمر العدة التي يراد بها استبراء الرحم. والذي يظهر الله أعلم أن العدة في الزواج الصحيح تعظيم لحق هذا الزواج وإعطاء الفرصة للزوج للمراجعة، بالإضافة إلى استبراء الرحم. استبراء الرحم يحصل بطلقة واحدة، والزواج الباطل ليس له تعظيم، وفي نفس الوقت لا رجعة فيه للرجل على المرأة، فالأقرب أن هذا النكاح العدة فيه حيضة واحدة لاستبراء الرحم، وهو دليل أيضا على أن الأولياء إذا اختلفوا أو اختلف الولي مع المرأة كان ذلك، والمرأة صاحبة الحق في نفسها مقدمة، وأبى وليها أن يزوجها من كفئها، فهذا مسقط لولايته، فالسلطان يزوجها لأنه ولي من لا ولي له. فدل ذلك على أن الأولياء إذا اشتجروا وعضل بعضهم وهو الأقرب إلى المرأة ولم يتفق على تقديم الأبعد الذي يريد التزويج، أو اشتجر الولي مع المرأة فسقطت ولايته بالعضل إذا عضلها عن كفئها، فيتولى السلطان أمرها. إذا فقد السلطان من يقوم مقامه من أهل العلم أو العدول من المسلمين في المحلة التي فيها المرأة يتولى عقد النكاح، تفوض إليه المرأة ذلك، والله أعلم. قال: وقال أبو ثور: إن زوجت نفسها بإذن الولي صح النكاح، وإن تزوجت بغير إذن لا يصح، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها. قال أبو ثور بمفهوم، بمعنى مفهوم هذا الحديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فقال: فإن نكحت بإذنه فنكاحها صحيح. والأكثر يقول: ومعناه عند العامة أن يلي الولي العقد عليها، أو يأذن لها في توكيل من يلي العقد عليها من الرجال، فإن وكلت دون إذن الولي فباطل، بمعنى أنه على أي الأحوال لا تتولى هي العقد، وليس أنها تتولى بإذن الولي، وهذا هو الصحيح، لأن عموم لا نكاح إلا بولي يشمل الصورة التي ذكرها أبو ثور، وهي أنها تتزوج بإذن وليها لكن دونه، يعني وافق هو لكن لم يباشر العقد. فعموم لا نكاح إلا بولي يشمل هذه بطلان النكاح في هذه الصورة التي تزوجت بإذن وليها لكن بمباشرة العقد منها. مش مفهوم في أنها يمكن أن تتزوج بغير أنها تتزوج بإذن وليها، نقول لأن هذا منطوق، مفهوم عارضه منطوق أقوى منه، وهو عموم لا نكاح إلا بوليه. لا، يقول بيقوله مقصوده أن يتولى هو العقد، ملوش مفهوم عشان معارضة المنطوق. قال مالك: إن كانت المرأة دنيئة فلها أن تزوج نفسها أو تأمر من يزوجها، وإن كانت شريفة فلا. وهذا تخصيص ثاني للحديث بلا مخصص، بالمعنى فقط، وهذا أبعد من قياس الحنفية. يعني لو كان هناك قياس فقياس الحنفية القائلين بأن هذا يخصص النكاس على البيع يخصص لا نكاح إلا بولي بالصغيرة أولى من تخصيص مالك. فمالك يوافق الجمهور على أن الشريفة لا تزوج نفسها، لكن ما حد الشرف والدناءة؟ أمر متفاوت ولا دليل عليه من كتاب أو سنة. قال البغوي: ولفظ الحديث عام في سلب الولاية عنهن من غير تخصيص، وهذا هو الصحيح. قال الإمام: وفي قوله صلى الله عليه وسلم فنكاحها باطل دليل على أن العقد لا يكون موقوفا على إجازة الولي، لو كان الولي تم العقد دون موافقته، بمعنى أنهم ذهبوا إلى رجل وولته أمرها وعقدت العقد، ثم ذهبوا إلى الولي فأخبروا أمام أمر واقع فأجاز ذلك كما يقع، فهذا العقد باطل لأنه لم يصح أصلا، وليس موافقة الولي تصحح ذلك العقد الباطل، فلا بد أن يعقد من جديد بعد أن تستبرأ من الوطء بشبهة الذي إن كان قد حدث أثناء ذلك النكاح الباطل. فدليل هذا دليل نكاحها باطل على أنه لا يصح أصلا وليس صحيحا موقوفا على إجازة الولي. وكذا إذا كان بغير إذنه ولكن بولي أبعد، في بعض الأحوال يكون الأب ممتنعا من التزويج فيذهب إلى ولي أبعد، أقصد يتوقعون أن يكون ممتنعا من التزويج، يخاف أنه لو علم لم يزوج فيتجاوزوه إلى غيره، لا يكون ممتنعا ولكن يخاف أن يمتنع، يخافون أن يمتنع، فيتولى ولي أبعد أو رجل أجنبي فيزوج، فهذا الزواج باطل، لا بد أن يتقدم أولا فيرفض الولي. فإذا رفض الولي دون سبب شرعي، وإذا رفض مع كون المتقدم كفؤا للمرأة، فإن الولاية تسقط لعضله وتنتقل إلى الأبعد منه، لأن ولايته على المرأة كان لأجل مصلحتها لا لأجل هواه، لا لأجل أنه يقول لن أزوج دون أن يبدي سببا شرعيا، ولو أبدى سببا غير شرعي فهو غير معتبر مع رضا المرأة، كان يقول هو فقير مثلا، أو هو ليس بنسيب، أو ليس صاحب جاه، أو مهنته لا أرغب فيها، وهي تقبل ذلك الحق لها. فنقول أن لكن يعني لا، هذا لا يعني أنهم إن توقعوا رفضه جاز لهم أن ينتقلوا إلى غيره، بل كل ولي أقرب إلى المرأة إذا لم يستأذن وزوجها الولي الأبعد لم يصح هذا الزواج ولا يقبل الإجازة بعد ذلك. قال: وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أصابها فلها المهر، دليل على أن وطأ الشبهة يوجب مهر المثل ولا يجب به الحد ويثبت النسب، ويثبت النسب. وهذا كلام مهم للغاية في الزواج الذي يتم بين المرأة وبين الرجل دون علم أهلها، ليس بزنا لا يجب به حد الزنا. والذي يظهر فلها المهر أي المسمى، وإن لم يكن مسمى فلها مهر المثل. قال الإمام رحمه الله: فمن فعله عالما عزر. من فعل هذا عالما عزر. هناك قول عند الشافعية أن الطرفين إذا علم البطلان فعند ذلك يجب الحد، ولكنه قول قليل في المذهب ليس بالراجح عندهم، عندهم ولو علم البطلان لمراعاة الخلاف بين العلماء، لأنه عند مالك كما ذكرنا الدنيئة تزوج نفسها، وعند أبي حنيفة المرأة البالغة تزوج نفسها، فلذلك أسقطوا الحد بمثل هذه الشبهة. لكن نقول إذا كان الطرفان عالمان بالبطلان وصرحا بعلمهما وأنه لا شبهة لهما، فأي شبهة بعد التصريح؟ لا، ده زنا، هم عارفين أنه حرام فعلوه يعني مداراة للناس في أن في زواج، ليس هذا بكفر خلق بإجماع العلماء، هذا الزواج يصحيح طوائف من العلماء. لكن الكلام هنا أنه إقدامهما على فعل الحرام ما علمها بالتحريم. يا عم ده التبجيب إيه بس، ملوش دعوة. عبد الله نزل رجل ونكح امرأة أبيه، الحديث ده بتاع نكح بعد بردة نكح امرأة أبيه، ده اللي كافر عشان فيه استحلال المحارم. لكن هنا ده تزوج امرأة بغير إذن ولي، ده في علماء كبار اللي بيصححوا العقد ده، ده أبو حنيفة ومالك بيصححوا، وفي مش بس كده أصحاب الرأي كلهم. ها؟ ما هو ده نعم، لكن عامة العلماء على إن هذا الزواج لا حد فيه، إن هذا الزواج الباطل لا يوجب الحد لكن يوجب التعزير. ها؟ قال: من فعله عالما عزر، لما روي عن أكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق رفقة فيهم امرأة ثيب، فولت رجلا منهم أمرها فزوجها رجلا، فجلد عمر بن الخطاب الناكح والمنكح ورد نكاحها منقطع. عكرمة بن خالد لم يدرك ذلك. وقوله فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، قال الإمام هذا يؤكد ما ذكرنا من أن المرأة لا تباشر العقد بحال، إذ لو صلحت عبارتها لعقد النكاح لأطلق لها ذلك عند اختلاف الأولياء. يعني هم اختلفوا وهم مش راضين، يبقى هي اللي تزوج بقى خلاص. ولم يقول لأطلق لها ذلك عند اختلاف الأولياء، ولم يجعله إلى السلطان، وأراد بهذه المشاجرة مشاجرة العضل دون المشاجرة في السبق. فإن الولي إذا عضل ولم يكن في درجته غيره كان التزويج إلى السلطان لا إلى من هو أبعد من الأولياء. الذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه تكون للأبعد من الأولياء. فإذا عضل الأب انتقلت إلى الجد، فإن عضل الجد انتقلت إلى الابن، فإن عضل الابن انتقلت إلى الأخ. ترتيب العصبات، رفضوا جميعا انتقلت إلى السلطان. يقول وكذلك الولي الأقرب إذا غاب إلى مسافة القصر زوجها السلطان بنيابته عند الشافعي. يعني إذا كان مسافرا في بلد أخرى، والصحيح أن هذا الأمر مرده إلى إمكان المراجعة ووسائل الاتصال المعاصرة، يمكن معها مراجعة هذا الولي، ويمكن أن يوكل رجلا قريبا من خلال هذه الوسائل. وعلى أي حال عندهم إذا غاب الولي ولم تمكن مراجعته فإنه تنتقل الولاية إلى السلطان عند الشافعي. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الغيبة المنقطعة تنقل الولاية إلى الأبعد، كما لو مات الأقرب أو جن كان التزويج إلى الأبعد بالاتفاق. يعني امرأة مات أبوها وجدها، يبقى الولاية لمن؟ للأخ، للابن ثم الأخ. نعم، إذا كان لها ابن فهو أولى من أخيها. يقول وفرق بينهما من حيث أن الموت والجنون يخرجانه من الولاية، والغيبة لا تخرجه من عن الولاية، غير أنه تعذر الوصول إلى تزويده فينوب السلطان منابه كما في العضل. الأقرب الله أعلم أنه إذا كان ساقط الولاية، فكما أنه لو مات أو جن انتقلت إلى بعد، فكذلك إذا سقطت ولايته بالعضل الذي هو فسق متعلق بحظ المرأة. وإلا لو كان فاسقا والله أعلى وأعلم لم تسقط ولايته مطلقا. يعني أب مثلا يشرب الخمر لكن ناصح للمرأة، ناصح لابنته، وعام وليس يعني في تاريخ المسلمين ما يعرف من إسقاط ولاية الآباء لفسقهم عن بناتهم. والذي يظهر والله أعلم أن الفسق مسقط للولاية إذا كان متعلقا بحظ المرأة وهو العضل كما ذكرنا. يقول أما إذا كانت المرأة لها أولياء في درجة واحدة مثل الإخوة أو بني الإخوة أو الأعمام أو بني الأعمام، واختلفوا في من يلي العقد عليها، فإذا أذنت المرأة لواحد فهو الولي، وإن لم تعين واحدا واختلفوا يقرع بينهم. يعني مش لازم الكبير، الناس تفتكر أن الأخ الأكبر هو إيه؟ صاحب الكلمة، أو أنه هو الولي دون غيره. لا، ده ممكن يقرع بينهم إذا كانوا في درجة واحدة، زي الميراث بالضبط، أن الصغير والكبير يورثوا في درجة إيه؟ بدرجة واحدة. يقول ولو بادر واحد منهم وزوجها برضاها من كفء بدون إذن الباقين صح النكاح ولزم. هي راضية وزوجها أخوها، وأخوها الكبير مش راضي أو ما عرفش، الزواج صحيح طالما أنها رضيت والزواج من كفء. وإن زوجها برضاها من غير كفء فللباقين رده لما يلحقهم من العار بدناءة من يدخل عليهم في نسبهم. والصحيح أن الكفاءة المعتبرة هي في الإيه؟ في الدين والحرية. يقول ولو زوجها الأقرب من غير كفء برضاها فلا اعتراض للأبعد، إذ ليس للأبعد في هذه الحالة عليها ولاية. يعني الأب زوجها من ليس كفؤا لها برضاها، فليس لابنها أن يعترض وليس لأخيها أن يعترض لأن هي التي رضيت. يقول ومن أراد نكاح امرأة وهو وليها لا ولي لها سواه مثل ابنة عمه أو معتقته زوجها السلطان منه، فلو زوجها الولي من نفسه برضاها اختلف أهل العلم فيه، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز وهو قول الشافعي، وأجازه قوم وهو قول أصحاب الرأي. وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها، فأمر رجلا فزوجها، هذا هو الأولى. أما أنه يبطل فلا، أنه ولي وزوج في نفس الوقت. هل يجوز ولاية الخال في وجود العم والأخ والابن لعدم وجود الأب؟ الخال ليس من الأولياء، لا بد أن يوكله أحد هؤلاء الأولياء، لا بد أن يوكله الولي. يعني العم هو يوكل الخال، أو الأخ يوكل الخال. الناس بتعتبر السن في ذلك دون اعتبار القرابة، ولذلك يلاقوا مثلا أن الخال هو اللي يزوجها حتى مع وجود أخيها، عشان هو خاله ورخر، أو يزوجه يجعله العم هو الذي يزوج، وهو والأخ أقرب باتفاق العلماء. فلا بد أن يوكل الولي الأقرب ذلك الأبعد. لكن إن لم يكن هناك ولي مطلقا ليس لها أقارب نهائيا، فيزوجها خالها، لأن الخال وارث من لا وارث له، فهو أولى من الأجنبي وأولى من السلطان. نعم، احنا قلنا مسألة الوصاية ده قول تاني بقى، اللي بيقول ان الوصاية ملهاش اعتبار، ان العبرة بالأولياء، وده ظاهر الحديث. احنا قلنا الأب ثم الجد لأنه أب، الجد أبو الأب وإن على، ثم الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ غير الشقيق، لا بعد ذلك، بعد ذلك ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ غير الشقيق، ثم العم الشقيق، ثم العم غير الشقيق، ثم أبناؤه بعد. قال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارض: أتجعلين أمرك إلي؟ فقالت: نعم. فقال: قد تزوجتك. واحتج الشافعي على أن المرأة لا تلي العقد بما يلي. عن الحسن قال: حدثني معقل بن يسار قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقال: زوجتك وفرشتك وأكرمتك، فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ يعني ممكن قدامك ترجحها، انت استنيت لغاية ما تنتهي العدة وبعد ذلك جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، الزوج المطلق هذا، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله سبحانه وتعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه. قوله فرشتك يعني جعلتها فراشا، فرشت الرجل إذا فرشت له، كما يقال وزنت الرجل وكلته، إذا وزنت له وكلت له. والعضل هو منع الولي وليته من النكاح، وأصل العضل هو التضييق والمنع، وأصله من عضلة الناقة إذا نشب ولدها ولم يسهل مخرجه. ففيه دليل على أن النكاح لا يصح إلا بعقد ولي، ولو كان لها سبيل إلى تزويج نفسها لم يكن لعضله معنى، ولا كان المنع يتحقق من جهته لوصولها إلى مرشد وشاهد عدل. هذا الحديث أخرجه الشافعي، وأخرجه الدارقطني عن ابن عباس مرفوعا، وفي الباب عن عائشة عن ابن عند ابن حبان، وصححه ابن حزم رغم عن علة بن جريج، وعن عائشة عند البيهقي، وعن علي عند البيهقي، وعن عمران ابن حسين عن عبد الله بن مسعود، وعن عبد الله بن مسعود عند الدارقطني، وأخرجه البيهقي من حديث حسن عن عمران بن حسين. حديث كل منها فيه ضعف في طرقها، لكنها كثيرة جدا ينجبر ضعفها بكثرتها، وهذا صريح في وجوب الشهادة شاهدي عدل. الحديث حسن بطرقه، فالصحيح أن الشهود الذين يشهدون على تلفظ العاقدين بالعقد، مش بيكتب، مش كتب الأساميهم بس، العقد لابد أن يكون له شهود يشهدون ساعة العقد نفسه. ف فلا بد أن يكونوا عدولا. اللي بيتكتب أساميهم ده لا يلزم أن يكونوا هم الشهود الحقيقيين، لو كانوا غير عدول كتاريخ الصلاة مثلا، ولكن حضر العقد فعلا من هم من العدول صح النكاح وإن لم تكتب أسماءهم في الوثيقة. أما إذا لم يشهد العقد غيره، إذا لم يشهد العقد إلا من ليس بعدل، فالنكاح باطل. قال الإمام: اختلف أهل العلم في الفاسق هل له ولاية التزويج، فأثبت أكثرهم له الولاية، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن النكاح لا ينعقد إلا ببينة اللي هو الشهود، وليس فيه خلاف ظاهر بين الصحابة ومن بعدهم من التابعين وغيرهم إلا قوم من المتأخرين. يقال هو قول أبي ثور إن الشهادة غير شرط في النكاح، يقول يكفي الإعلان، يعني الناس تيجي من غير ما يعني يعملوا شهود على العقد، يتفق الأب والزوج ويزوجوا مثلا دون شهود، ثم يعلن أن فلان تزوج فلانا، فقال هذا كاف. الصحيح أنه يشترط الشهود ويجب الإعلان، الإعلان واجب نكاح السر يعاقب عليه، ولكن الشهود شرط في صحة النكاح. يقول: ذهب أكثرهم إلى أنه لا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد، يعني اثنين قاعدين لوحدهم يقولوا ما تجوزني، قال له زوجتك، ما ينفعش لوحدهم، ما ينفعش نساء حاضرين، ما ينفعش، لابد من شاهد عدل. وذهب بعض أهل المدينة إلى أنهم إذا أعلنوا النكاح وأشهدوا واحدا بعد واحد فجائز، وهو قول مالك. يعني يقولوا له احنا عملنا العقد، احنا زوجنا من غير ما يشهد ليه الصيغة نفسها، فأجازوا الإعلان كما ذكرنا. والصحيح أنه لا بد من الشهود. واختلفوا في صفة الشهود، فذهب كثير منهم إلى أنه لا ينعقد إلا بمشهد رجلين عدلين، وهو قول الشافعي، وذهب قوم إلى أنه ينعقد برجل وامرأتين، وهو قول أحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وزاد أصحاب الرأي فقالوا ينعقد بشهادة فاسقين معلنين بالفسق. الصحيح قول الشافعي أنه لا بد من شاهد عدل، لأن الحديث إذا كان حسنا كان حجة في هذا الباب. أقول قولي هذا، أستغفر الله. بيقول: قلت في أثناء كلام في استبراء الرحم يكون بطلقة واحدة، أنا قلت كده ده خطأ سبق لسان، أنا أقصد استبراء الرحم يكون بحيضة واحدة. استغفر الله. قلت أن مباشرة المرأة للعقد بنفسها ده على قلة حيائها، لماذا وقد عرضت إحدى الصحابيات نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا ليس أشد من ذلك، وعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مثل أن تباشر هي بنفسها للعقد. ثم على الرسول صلى الله عليه وسلم، امرأة تزوجت بدون ولي ثم طلقت ثم عادت وتزوجت بوجود الولي، تحسب الطلقة؟ لا تحسب، لأنها وقعت في نكاح باطل. في أثناء العقد قد يقول الولي زوجك موكلتي بدل من موليتي، يصح ذلك طالما أنه الولي، فهي موكلة له مثلا في قدر المهر وفي استلامه، فهي قد وكلته في بعض الأمور بلا شك، فمثل هذا ليس بمبطل العقد طالما أنه هو الولي فعلا. أنهم يسيرون على طريقة مذهب الحنفية فيقوموا يجعلوا كأن المرأة هي التي توكل. بس هو مين قال له قوم باشر العقد؟ خلاص، طالما هو والولي قد وكلها فأجزأ ذلك. إذا كان العرف في بلد ما هو أن يزوج العم والخال المرأة في حضور أبيها، احنا قلنا ده توكيل من الأب إيه؟ للعم أو الخال، فهذا توكيل، التوكيل الأمر فيه أهون، مش لازم صيغة عقد النكاح، لابد من صيغة، لكن التوكيل يعرف يمكن أن يكون بما عده الناس توكيلا، زي قوم أنت فضل مثلا من غير ما يقولوا وكلتك في تزويج فلانة من فلان، فيباشر هذا مع سكوت الأطراف الآخرين، ف فالصحيح أن هذا توكيل ضمني. لا إذا وكله هو مش حاضر يجزئ. إذا يعني يجوز أن يوكله وهو حاضر ويجوز أن يوكله وهو غائب. المعتزلة يقول أن كلام الله مخلوق، هل هذا أيضا عين كلام الجهمية؟ هم الجهمية، هم الجهمية الذين قالوا أولا ذلك وتنقاه عنهم المعتزلة. المسبوق في الصلاة إذا قام ليأتي بركعة ناقصة فسجد الإمام للسهو، إذا كان قبل أن يستتم قائما رجع وتابع الإمام، إذا استتم قائما فقد انفصل عن الإمام. ها؟ يبقى أساء. اللي رجع بعد ما استتم أخطأ وصحت صلاته للجهل. استغفر الله سبحانه وتعالى وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. إذا كان هيعمل هرجعه يا شيخ. تبطل صلاته. حتى شهود العدل ما يرتكبوش كبيرة ولا يصر على السجود. Thank you.